بسم الله الرحمن الرحيم. المنتقى لابن الجارود كتاب في أحاديث الأحكام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشعر المرء بالغبطة والسعادة حينما يعثر على كتاب من كتب سلفنا الصالح، سواء كان هذا الكتاب مخطوطا أو مطبوعا، وبخاصة إذا كان من القرون الذهبية الأولى، بل تزداد السعادة والبهجة حينما يتصل هذا الكتاب بعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بخاصة، لأن عليهما تبنى الأحكام ومنهما تستمد التشريعات. ومن الكتب التي وصلت إلينا بالسند المتصل إلى مصنفه ابن الجارود كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصنف هذا الكتاب الإمام أبو محمد عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري، يعد في طليعة الرعيل الأول من حفاظ السنة الذين أدوا خدمات جلة في ميدان الحديث النبوي، وأقر له بالحفظ والإتقان جهابذة هذا الفن، وشهدوا له بتفوقه ونبوغه. ذكره الذهبي في تاريخه وقال إن ابن الجارود حافظ وإمام. ولد ابن الجارود في بلدة نيسابور في حدود سنة 230 من الهجرة النبوية، وقد كانت نيسابور في تلك الأيام زاخرة بالحفاظ الأعلام، فدرس ابن الجارود فيها ثم رحل إلى الآفاق وجاور بمكة المكرمة وأخذ عن علمائها، وتوفي الإمام الحافظ ابن الجارود سنة 730 هجرية. وكتاب المنتقى لابن الجارود من منشورات المكتبة الأثرية بباكستان، وعلماء الإسلام في الهند والباكستان لهم اهتمام متميز بتحقيق ونشر مصنفات ومدونات الحديث النبوي، وهذا الكتاب ثمرة من ثمراتهم. وقد قدم الكتاب بمقدمة أشار فيها المحقق إلى ما بذله الأوائل في سبيل نشر السنة وعلومها، فالمطلع على نشأة علوم الحديث النبوي الشريف منذ الصدر الأول وتاريخ حفاظه القائمين بأعباء مهامه تستولي عليه مشاعر الدهشة المقرونة بالإجلال كلما توغل في الدراسة المستفيضة الشاملة، حيث يلتقي بشخصيات أوقفت حياتها لخدمة العلم تحصيلا ونشرا وتصنيفا، وقد أعانهم الله تعالى على ذلك بذاكرة قوية وحافظة واعية ونشاط موصول في البحث عن الحديث دراية ورواية، فبذلوا ما استطاعوا من جهد في الكشف عن حال السند والمتن ومطابقته لقواعد التشريع الإسلامي. كان الناشئ منهم يسعى جاهدا للاتصال بعلماء بلده والأخذ عنهم ما لديهم من الأحاديث حفظا وإتقانا وفهما ودراسة ومقارنة، حتى إذا تم له ما أراد أزمع الرحلة إلى البلاد الأخرى لكي يتصل بعلمائها البارزين وحفاظها الكبار. وهذا ما صنعه الإمام الحافظ ابن الجارود حتى غدا عالما يشار إليه ويؤخذ عنه. شاء الله تعالى أن يصل إلينا كتاب المنتقى لابن الجارود، وهو منتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الأحكام، وهو كاسمه منتقى من خيار الأحاديث من صحيحها وحسنها. تحرى الحافظ ابن الجارود في أن تكون الأحاديث صحيحة أو حسنة، ولنظافة أحاديث المنتقى عده الكثيرون ملحقا بالصحيح ويعتبرونه في درجة الموطأ وصحيح ابن خزيمة. وقد حظي كتاب المنتقى كما حظي مصنفه ابن الجارود بثناء أهل الحديث ونقاده وكبار رجاله في مختلف عصورهم وأقطارهم بعد أن سبروا غوره ونقبوا عنه تنقيب الباحث المطلع والناقد البصير، ومراجع كتب الحديث والرجال تحمل الكثير من هذا الثناء للكتاب ولمصنفه. وقد قام المحقق بتخريج أحاديث كتاب المنتقى من دواوين السنة ومصنفاتها، وجعل ذلك في حاشية الكتاب، وسمى هذه الحاشية كتاب تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود. فأنت تقرأ الأحاديث الواردة في كتاب المنتقى لابن الجارود، ثم تقرأ في حاشية الكتاب من خرج هذه الأحاديث من أصحاب المصنفات في الحديث النبوي، مثال ذلك جاء في باب تأديب الرجل لفرسه وفضيلة الرمي. قال: أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي أن أباه أخبره قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني أبو سلام قال: حدثني خالد بن يزيد قال: كنت رجلا راميا، فكان عقبة الجهني رضي الله عنه يدعوني فيقول: اخرج بنا يا خالد نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: تعال أخبرك ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. صانعه يحتسب في صنعه الخير والرام به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها. وفي الحاشية تقرأ من رواه من أهل الحديث، فأنت واجد أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وفي مكان آخر من كتاب المنتقى لابن الجارود تجد بابا بعنوان باب ارتباط الخيل، قال: حدثنا محمد بن يحيى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال ابن يحيى: أبدا إلى يوم القيامة. ثم أنت واجد في حاشية الكتاب من رواه من الأئمة، فقد روى الحديث مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه. وهكذا كل هذا الكتاب، وهذا هو المنهج الذي سار عليه المحقق في كل الكتاب ليتمكن الباحث والقارئ من العودة إلى تلك الكتب الحديثية. وما قام به المحقق السيد عبد الله هاشم اليمان المدني من تخريج للأحاديث وعزوها إلى أماكنها في دواوين السنة ومصنفات الحديث النبوي لا يعد تقصيرا من قبل مصنف كتاب المنتقى، لأن العصر الذي عاش فيه الإمام الحافظ ابن الجارود مصنف كتاب المنتقى، وكذلك قبل عصره بل وبعده بقرون، لم يكن العلماء والباحثون بحاجة إلى تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها، لأن اطلاعهم على مصادر السنة والحديث النبوي كان واسعا. فإذا قرأوا حديثا أو سمعوا حديثا سرعان ما يتذكرون موضعه في كتب السنة. وظل هذا الحال قرونا عديدة إلى أن جاءت عصور لا يعرف الباحث ولا القارئ مواضع الأحاديث التي يستشهد بها في المصنفات، فقام نفر من العلماء بتخريج الأحاديث النبوية في بعض تلك الكتب، حيث قام أبو إسحاق الشيرازي بتخريج أحاديث كتاب المهذب، وقام الزيلعي بتخريج أحاديث كتاب الهداية، وهو كتاب في الفقه الحنفي صنفه المرغناني، ثم قام بتخريج أحاديث الكشاف الذي صنفه الزمخشري، وغير هؤلاء كثير قاموا بجهود مشكورة مأجورة بإذن الله لتخريج الأحاديث في هذا الكتاب أو ذاك. لذلك ما قام به محقق كتاب المنتقى لابن الجارود من عزو الأحاديث إلى مصادرها، وإن لم يأخذ صفة التخريج العلمي المطلوب، إلا أنه عمل يشكر عليه. إن الاهتمام والعناية بكتاب المنتقى لابن الجارود المتوفى سنة 700 ليس فقط لأنه من الكتب الأولى ومن العصور الذهبية، بل أيضا لأنه كتاب من كتب أحاديث الأحكام التي توضح لك الحكم الشرعي مؤيدا بالدليل، وهذا شأن العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.